إذا نعم يزكى مثل ما يزكى غيره ربع العشر اللي يسمى الذهب يزكى ربع العشر نعم ولو يلبس ولو يلبس والصواب فيه الزكاة ولو يلبس إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من ذهب خواتم قلادة أسورة غير ذلك يرى وزنه في السوق ويزكى أدو قيمة بالسوق الذهب المعروف هذا إذا كان ذهب وفضة أما غير ذلك من الناس وأنواع الحلي اللي غير الذهب والفضة فإذا فيها زكاة إذا كانت اللبس للبيع والتجارة لا شيء فيها زكاة ولو غير معدل التجارة هذا الصحيح صح قوله العلماء فيه الزكاة نعم إذا بلغ النصاب ضعيف مثقال من الذهب مقدارها 11 جنيه و 3-7 جنيه هذا مقدارها نعم إذا رضع شخص من امرأة شكرا وفق الله الجميع